تسبحه تسبيحا مقرونا بالحمد لله على انه ليس كمثلك شيء. وما دام ليس كمثلك شيء يبقى انا عايش وانا مطمئن وكل الخلق بالنسبه لك يا الهي واحد، ما فيش واحد، ما اتخذش ولد ولا اتخذش صاحب، انتهى كل شيء. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول لك كفاك فلان، يعني ما تحتاجش لحد معاك، يبقى حسبك الله، يبقى بزيادة عليك ربنا. ليه؟ لأنه يديلك كل اللي انت عايزه، وإن منع فيمنع عنك الشر. اللي انت بتعتبره خير يقول لك لا ما ينفعش، اللي عامل كنترول عليك حتى تقول له يا رب اديني الشيء الفلاني، هو موظف عندك يقول لك انت طلبت دي على انه خير بس هو مش خير، ولذلك انا هعمل جميل فيك وش هسمع كلامك يا غبي، مش هسمع كلامك، هنفذ دي شويه هنفذ. لا احنا قلنا زمان اللي عندها ولد واحد لا يميل فيها هتقول له اشرب نارك، مش بتقول له كده؟ طب بالله لو ربنا طاوعها بقى تبقى الحكايه ايه؟ ولا تقول اعمى ولا اشوفكش؟ طب لو ربنا جاوبك على الحكايه دي تبقى ايه؟ يبقى اذا من رحمه الله ان يمنع الاجابه، يبقى منع الإجابة إجابة، منع الإجابة إجابة. نعم. طيب هو بيقول له إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أثر دي إيه؟ قال له لأنه هو ده اللي عارف خبايا الناس كلها، وانعمل له كتاب يتحي يقول لك عليه، ما قالكش على اللي بيقول في نفسهم ولا يقولوكش، ما قالش ويقولون في أنفسهم. طب وايه اللي عرفكم ما دام بيقولوا؟ ده بيقول لك اللي قالوه في نفسهم، ده ما قالوش، ده في نفسهم. يبقى وبيتامروا عليك وبعدين يدلك يعملوا كذا ويدلك يعملوا الجن ويدلك، يبقى انت تطمئن ولا ما تطمئنش؟ لان الله عليم بالذنوب التي قد لا تدركها انت ولا حيلتك ولا الجواسيس بتاعك ولا الى اخره. ويكفيك ان يعلم الله ذنوب مين؟ ذنوب اعدائك، ويبصرك ويعمل لك الترتيب اللي ايه؟ ويمكرون ويمكر الله. نعم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الخبير هو الذي يعلم خبايا الامور، ولذلك انت لما تيجي تعمل عمليه وقاعده تجيب مهندس، انما عمليه معقده تقولنا اقوم لها ايه بقى؟ نقوم لها خبير. يبقى ده اللي يعلم ايه؟ خبايا الايه؟ الامور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى ما دام بشهاده تتكل عليه ولا ما تتكلش بقى؟ لا تتكل عليه قوي، تسبح بحمده قوي. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وبعدين يجيب برضو ايه كونيه شويه يقول كده، وبعدين يجيب ايه ايه لعله يصادف رقه قلب واستماله مواجيد. الذي خلق السماوات والارض. خلق السماء والارض، قال لك ايه انت فاهم السماء والارض دي عمليه سهله؟ ده قال لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده الناس اللي بخلقهم يموت بعد يوم بعد ساعه بعد شهر بعد سنين بعد كذا بعد كذا، يتلخبط في حياته ويبقى كذا وكذا. انما السماء والارض مخلوقه بهندسه ايه؟ وشوف طول العمر بقى ماشي. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان السماء والارض دي في خلقتي، لو انت تدبرت اكثر من ايه؟ اكثر من خلقك انت. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عندي حكايه سته ايام دي، وقلنا ان ايات جمهره ايات القران تدل على ان الخلق في مده ست ايام، الا سوره واحده فيها آيات تشعر بأن الخلق في ثمانية. انتوا فاكرين الكلام ده اظن ولا مش؟ طيب ان ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، مش كده؟ طيب وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، مش كده؟ عمل ايه بقى تاني؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام واثنين قبل كده، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى المجموع كام؟ يبقى ثمانية. الله، كل مجمل يخضع للتفصيل، إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل. إزاي؟ قال لك هو بيتكلم عن خلق السماء والأرض، الذي خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهم، خلقهم في قد إيه؟ 6 أيام. يبقى الاثنين السماء والأرض والبينية اللي بينهم. طب وبعدين تكلم عن خلق الأرض، خلق الأرض في قد إيه؟ في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها إيه؟ قوتها في 4 أيام. يبقى ال4 أيام تكملة لمين؟ لخلق مين؟ يبقى الأيام دي تكملة لليومين. يبقى كأنه قال في 4 أيام، في تتمة 4 أيام الأرض في يومين إيه؟ وكملت في 4، يعني زي ما تقول سرته إلى طنطا في ساعة وإلى إسكندرية في 2 ساعة. داخل فيهم الساعة إيه؟ بتاع الطنطا. يبقوا اليومين داخلين في إيه؟ في الأربعة. أنت تقدر.